كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. الظلم ظلمات يوم القيامة، إياك أن تظلم أحدا، إياك أن تفسد في الأرض. تعامل بشرع الله عز وجل مع الجميع، كن عبدا لله وليس عبدا للمأمور، واعلم أن هناك قيامة، هناك سؤال وحساب، وإذا ظلمت لابد وأن يؤخذ منك الحق. لذلك تب إلى الله.